وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته مسافرا أن يسأل الله أن يكتب له البر والتقوى في سفره، وأن ييسر له العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهون عليه السفر، وأن يعينه فيه من العواقب السيئة في نفسه أو ماله أو أهله. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر تلافا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب. هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا الموطن، وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا يعني البر والتقوى فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلف فيه. والمعنى: إني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر، أي من مشقته وتعبه، وكآبة المنظر، أي من سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم، وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء، سواء في نفسه أو في ماله وأهله. وقوله: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقوله: آيبون، أي نحن آيبون من آبى إذا رجع، والمراد راجعون للسلامة والخير. تائبون، أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا ومن تفريطنا. لربنا حامدون، أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. ومن السنة التكبير عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة، والتسبيح عند نزول الأودية والأمكنة المنخفضة. فعند البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وفي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب

فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي صحيح سنن أبي داود. لفظ الحديث عند أبي داود عن علي بن ربيعة رحمه الله قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله الحديث. ولفظ الترمذي عن علي بن ربيعة رحمه الله قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثة الحديث. ولفظ النسائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال رأيت عليا أتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحديث. ولفظ الحاكم في المستدرك عن علي بن ربيعة رحمه الله أنه كان ردفا لعلي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة الحديث. ولفظ ابن حبان عن علي بن ربيعة الأسدي رحمه الله قال ركب علي رضي الله عنه دابة فقال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقه تفضيلا الحديث. قوله في الركاب أي في محل الركوب. قال ابن الأثير رحمه الله الركاب هي الرواحل من الإبل وقيل جمع ركوب وهو ما يركب من كل دابة فعول بمعنى مفعول والركوبة أخص منه. قوله بسم الله أي أركب بسم الله متيمنا به راجيا السلامة منه عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تقديره بسم الله ابتدائي أو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فكلاهما صحيح. فالمشروع ذكر اسم الله في كل أمر تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. قوله الحمد لله أي على هذه النعمة خاصة وعلى النعم التي نتقلب فيها عامة. قال ابن عثيمين رحمه الله يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور فلم يجعله صعبا نزرا. لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر بل هو يستقر على ظهره وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول وما أشبه ذلك. قوله سبحان الذي سخر لنا هذا أي تنزه وتقدس من أقدرنا على ركوبه والتحكم فيه. قال ابن عثيمين رحمه الله سبحان تدل على التنزيه يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص. فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلقه، فكان التسبيح في هذا المقام أنسب، مع أنه جاء في السنة أنه يحمد الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: سخره بمعنى ذلل لنا هذا المركوب نجري به حيث نشاء، وما كنا له مقرنين، أي وما كنا لذلك الركوب بمطيقين ولا ضابطين لتسخيره لولا معونة الله عز وجل. قال الطيري رحمه الله: مقرنين أي مطيقين مقتدرين، من أقرن له أي أطاقه وقوي عليه، وهو اعتراف بالعجز، وإن تمكن من الركوب عليه بإقدار الله تعالى وتسخيره إياه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لصائرون إليه بعد الموت، وأن إلى ربك المنتهى، ومنقلبون راجعون إليه. وفيه تنبيه على أن السفر الأعظم الذي بصدده وهو الرجوع إلى الله جل وعلا فهو أهم بأن يهتم به، وأن يشتغل المرء بالاستعداد له قبل نزوله. وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون إلى الدار الآخرة. فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب الموت أن يكون حاملا له على التوبة والإقبال على الله في ركوبه ومسيره. الله أكبر أكبر من كل كبير، فهو عز وجل كبير الشأن كبير القدر كبير عن مشابهة أحد من خلقه. يعجب عجبا يليق به عز وجل، فهو صفة كسائر الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، نؤمن بها كما جاءت. ولا يعلم في السنة دعاء مخصوص صحيح لركوب البحر. وأما خبر أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، وما قدر الله حق قدره، فلا يعلم أن أحدا من أهل العلم صحها، وسيأتي ذكره فيما ذكره شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا. قوله شهدت أي حضرت أتي بدابة عند الترمذي بدابة بالتنوين، والدابة في أصل اللغة ما يدب على وجه الأرض، ثم خصها العرف بذوات الأربع. وتخصيص الفرس والبغل والحمار بالدابة عند الإطلاق عرف طارئ، يعني على أصل اللغة. سبحانك اللهم بالنصب على المفعولية المطلقة بعالم لا يظهر وجوبا، أي أقدسك تقديسا مطلقا، لأن كل ما لا يليق به تعالى فهو مقدس عنه، وكذلك سائر سمات وعلامات الحوادث. إني ظلمت نفسي بعدم القيام بحقك لشهود التقصير في شكر هذه النعمة العظمى، ولو بغفلة أو خطرة أو نظرة، فاغفر لي أستر ذنوبي بعدم المؤاخذة بالعقاب عليها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استئناف بياني كالتعليل لسؤال الغفران، وفيه إشارة بالاعتراف بتقصيره مع إنعام الله وتكبيره. يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ لما لم يظهر ما يتعجب منه مما ينشأ عنه الضحك استفهم عن سببه، وقد قدم نداءه على سؤاله كما هو الأدب في الخطاب. وفي رواية للترمذي في الشمائل: فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ وتقديم المسؤول عنه على ندائه لأنه أهم حينئذ، لأن النداء لأجله. وفي قوله يا أمير المؤمنين إيماء إلى أن القصة جرت منه أيام خلافته. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، أي أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت من الركوب والذكر في أماكنه. إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم جملة حالية من فاعل قال، أي قال ذلك عالما غير غافل أنه لا يغفر الذنوب غيري. ففي هذا الحديث استحباب قول هذا الذكر عند ركوب أي مركب، سواء كانت دابة أو سيارة أو طائرة أو غير ذلك من وسائل النقل. ويكون قوله بسم الله عند وضع الرجل في الركاب، أما عند الاستقرار في وسيلة النقل فيقال هذا الدعاء. وفيه بيان عظيم فضل الله على خلقه ورحمته بهم بتسخير هذه الدواب وغيرها لهم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثلاث مرات في التكرير إشعار بعظم جلال الله سبحانه، وأن العبد لا يقدر الله حق قدره، وهو مأمور بالدأب في طاعته على حسب استطاعته. وقيل في حكمة التكرير ثلاثا: إن الأول لحصول النعمة، والثاني لدفع النقمة، وأما الثالث فلعموم المحنة أو لعموم المنحة. الله أكبر ثلاث مرات التكرير للمبالغة في ذلك، أو الأول إيماء إلى الكبرياء والعظمة في الذات، والثاني الكبرياء والعظمة في الصفات. واشتمل هذا الدعاء على جملة من العلوم، منها قول العبد: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، دليل على تنزيه الله عن النقص والحاجة، فكأن قائل هذا الذكر يعلم ضعفه وعجزه وحاجته، فكان التسبيح في هذا المقام مناسبا جدا. تأسي الصحابة رضي الله عنهم بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإشاعة ذلك العلم بين الناس دليل عملي على صدق الاتباع. صفة التعجب لله عز وجل من صفات الأفعال، والتي تصدر عن حكمة يعلمها الله وتدل على أمور تقتضيها. وصفة الله تليق به، لا يشبه فيها أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صفة التعجب قد تدل على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب، كما في هذا الحديث. وقد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب، كما في قوله: بل عجبت ويسخرون. وقد يدل على عدم حسن الحكم، كقوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وقد يدل أحيانا على حسن المنع، كقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. في الحديث أنه إذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل، وأنه حدث على وجه يثير العجب والاستغراب، حيث فوجئ الإنسان بالفعل الذي هو محل التعجب، فإن الله منزه عن كل هذه المعاني، ولا ترد في حقه لوازم تعجب الإنسان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، وفيها اعتراف بنعمة الله بالمركوبات، وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. لهذا قال نوح عليه السلام للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكتمل كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها خصوصا وقت مباشرتها. وفي الحديث: تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة. ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقيات. فصل في ركوب الدابة. هذا الفصل في بيان ما يقول الرجل عند ركوب الدابة، وقد مر ما يتعلق بمعنى الذكر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما مر من ألفاظ الأحاديث. وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. خارجا حال مقدرة، معناه استوى على بعيره مقدرا للخروج، لأنه حال الاستواء على البعير ليس بخارج، أو يكون خارجا على سبيل المجاز، لأن الشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمه. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر. المراد به كما مر المعية الخاصة التي بها الحفظ والرعاية، والخليفة هو الذي ينوب عن المستخلف فيما يستخلفه فيه، والمعنى أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في غيبتي عن أهلي أن تلم شعثهم وتثقف أودهم وتداوي سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم. من وعثاء السفر أي مشقته أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فوعثاء السفر مشقته، وكآبة المنظر أي سوء الهيئة والانكسار من الحزن، والمراد منه الاستعادة من كل منظر يعقب الكآبة دون النظر إليه. وسوء المنقلب والانقلاب بما يسوءه، والمنقلب المرجع، كما في حديث الحور بعد الكور يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. قال: وهو في الصحيح، يعني في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. إذا علوا أي إذا صعدوا. والثنايا جمع ثنية، وهي العقبة في الجبل، وقيل هو الطريق العالي فيه، وقيل أعلى المسيل في رأسه. وإذا هبطوا أي نزلوا. هذا دعاء السفر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي به إذا أراد السفر، وقد ذكر في آخره ما يقول إذا رجع من السفر: الله أكبر من كل كبير، فهو تعالى كبير الشأن، كبير القدر، كبير عن مشابهة أحد من خلقه. سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان تدل على التنزيه، يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص. وما كنا له مقرنين أي مطيقين مقتدرين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إليه. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب، ومن العمل ما ترضى أي بكونه خالصا صوابا، فقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن العمل ما ترضى أي ما تحبه وتقبله. اللهم هون علينا سفرنا هذا أي يسره لنا. اللهم هون علينا سفرنا أي مشقته أو المشقة فيه. واطوي عنا بعده أي قصر لنا مسافته. أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة كما مر المعية الخاصة، وهي التي يترتب عليها الحفظ والرعاية والعون والتوفيق. والخليفة في الأهل عليك وحدك المعتمد في حفظ أهلي بعدما بذلت لهم أسباب الحفظ من توفير مسكن وملبس ومال. اللهم إني أعوذ أي أعتصم بك من وعثاء السفر أي من مشقته وعنائه، وكآبة المنظر من سوء الحال التي يترتب عليها الهم والحزن، وسوء المنقلب يعني الرجوع من السفر فأجد ما يحزنني في أهلي أو مالي أو غير ذلك. في المال والأهل المراد بالأهل أهل البيت من الزوجة والخدم والحشم، استعاذ من أن ينقلب إلى وطنه فيلقى ما يكتئب به من سوء أصابه في سفره، كأن يرجع غير مقضي الحوائج، أو أن يصيب ماله آفة، أو كأن يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو يفقد بعضهم. آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون سالمين غانمين. فمعنى آيبون راجعون، تائبون من كل ذنب وخطيئة، عابدون أي مخلصون العبادة لله تبارك وتعالى. فهو المستحق له، نخلص العبادة لله تعالى لأنه هو المستحق لها وحده. لربنا حامدون على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ما ظهر منها وما بطن، تعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، من فساد أمورنا بعد صلاحها، من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم، وأصله من نقض العمامة بعد لفها، وفي رواية بعد الكون، ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر أصول صحيح مسلم، بل هي المشهورة فيها. والكون الحصول على حالة جميلة يريد التراجع بعد الإقبال. يستفاد من الحديث استحباب قول هذا الدعاء عند بداية السفر بعد الاستواء على المركب، لقول الراوي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال. وفيه استحباب قول هذا الدعاء عند الرجوع من السفر مع الزيادة التي في آخر الحديث، لأن العودة سالما نعمة كبرى توجب الحمد. في الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة. والسفر وإن توفرت فيه وسائل الراحة فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، رواه البخاري. وقد شرع لنا التعوذ مما يسوء المسافر جملة، وكان من دعائه أيضا أنه يتعوذ عند سفره من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذه الجملة جملة عظيمة، كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الدلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا، وسفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات، وحمله الناس على أعناقهم. والجزء الأخير من الدعاء وهو قوله: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يسن للمسلم قوله وتكراره إذا قارب على العودة إلى بلدته، لقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون الحديث، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وفيه تنبيه على أن السفر الأعظم الذي بصدره وهو الرجوع إلى الله تعالى، فهو أهم بأن يهتم به ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله. ويستحب للمسافر أن يكثر من الدعاء أثناء سفره، وأن يتحلل من المظالم قبل سفره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. ويستحب للمسافر إذا قدم من سفره أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وتكون هذه الصلاة قبل دخوله على أهله، وهي من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه، وجمع لهم بين السفرين كما جمع لهم الزادين في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم، كما جمع بين اللباسين في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وبواطنهم، ونبههم بالحسي على المعنوي. وفهم هذا القدر زائد على فهم مجرد اللفظ،

وليس المراد بالإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة. تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، أو المراد أمته كما تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب. ساجدون بعد قوله عابدون من ذكر الخاص بعد العام، وقوله لربنا يحتمل تعلقه بقوله ساجدون أي نسجد له لا لغيره من الأصنام. عابدون العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله جل وعلا. لربنا حامدون نحمده دون غيره لرؤيتنا النعمة منه، إذ هو المنعم بها لا رب سواه. صدق وعده، أي أن هذا ليس فيما وعد به عز وجل من إبهار دينه. صدق وعده يريد والله أعلم أنه الصادق في وعده لرسوله بنصره وتأييده وعصمته من الناس، ونصر عبده ورسوله وهزم الأحزاب وحده. يريد صلى الله عليه وسلم أنه تعالى المنفرد بإعزاز دينه وإهلاك عدوه وغلبة الأحزاب، ويحتمل أن يريد به في سائر الأيام والمواطن. ونصر عبده يريد نفسه صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده. فيؤخذ من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى المدينة من السفر، وإنما كانت السفارة في أحد هذه الوجوه الثلاث، غزو أو حج أو عمرة، فكان يكبر على كل شرف من الأرض تعظيما لله ومواظبة على ذكره وإظهارا لكلمته، وإنما كان يخص بذلك الشرف لأن منه يرى من الأرض ما يقع عليه بصره، فكان يستحب أن يفعل ذلك أول ما يرى من الأرض مما فتح الله عليه، ويستقبله بالتكبير والتعظيم. استحباب قول هذا الذكر عند العودة من كل سفر، إذا كان هذا السفر سفر طاعة أو سفر مباحا. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تمام الخشية منه لربه. في الحديث استشعار فضل الله على هذه الأمة بما أنعم عليها من نعمة الأمن والإيمان بعد أن تحقق موعود الله لها بالنصر والتمكين، وأنه متى صدق العبد مع ربه نصره وأيده ولو كره الكافرون. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته، وفيه شكر الله تبارك وتعالى والحض على الثناء عليه بما هو أهله، وفيه ذكر الله الكبير المتعال على أحسن كل حال. اختلف في المراد بالأحزاب هنا، فقيلهم كفار قريش ومن وافقهم من العرب، واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب. وقيل المراد أعم من ذلك والمشهور الأول، وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق، والجواب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب، وهو القطعة المجتمعة من الناس. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء، أي اللهم اهزم الأحزاب والأول أظهر. فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو والحج والعمرة. وهل يختص ذلك بهذه الأسفار أو يتعدى إلى كل سفر طاعة كالرباط وطلب العلم وصلة الرحم، أو يتعدى إلى السفر المباح أيضا كالنزهة، أو يستمر في كل سفر ولو كان محرما يحتمل أوجها؟ أحدها الاختصاص، ذلك لأن هذا مخصوص وقد شرع بإثر هذه العبادات المخصوصة فلا يتعدى إلى غيرها، كالذكر بعقب الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير على الهيئة المخصوصة، فإنه لا يتعدى إلى غيرها من العبادات كالصيام ونحوه. والأذكار المخصوصة متعبد بها في لفظها ومحلها ومكانها وزمانها. الوجه الثاني أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة لكونها في معناها في التقرب بها. الثالث أنه يتعدى إلى الأسفار المباحة أيضا، وعلى هذين الاحتمالين فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه صلى الله عليه وسلم لم يكن مسافرا بغير المقاصد الثلاثة، فقيده بحسب الواقع لا لاختصاص الحكم به. تعديه إلى الأسفار المحرمة لأن مرتكب الحرام أحوج إلى الذكر من غيره، لأن الحسنات يذهبن السيئات. التكبير والتسبيح في سير السفر مما ورد به النص: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، لفظ البخاري عن جابر رضي الله عنه، ولفظ آخر للبخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، لفظ أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، ولفظ النسائي عن جابر رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصعدنا كبرنا وإذا انحدرنا سبحنا. كنا إذا صعدنا أي علونا على مكان مرتفع من الأرض، كبرنا قلنا الله أكبر ثلاث مرات، وإذا نزلنا أي إلى مكان منخفض كواد أو نحوه، لما كان النزول انهباطا ناسبه التنزيه لمن لا يوصف بما ينافي العلو. سبحنا أي قلنا سبحان الله، والتسبيح في اللغة تنزيه الله تعالى من النقائص كالولد والشريك والصاحبة، فسبحان الله براءته من ذلك. تصوبنا وإذا تصوبنا سبحنا أي انحدرنا، والتصويب النزول، الهبوط نقيض الصعود، هبط يهبط ويهبط هبوطا، إذا هبط في هبوط من صعود، وهبط هبوطا نزل. إن حضرنا الحذر من كل شيء أحضره من علو إلى سفل، وكذلك الحضور في سفح جبل وكل موضع منحدر. يستفاد من هذا الحديث دوام ملازمة المسلم لذكر الله في جميع الأحوال، فالكون كله دال على توحيد الله جل وعلا وتمجيده. والسنة في التكبير والتسبيح عدم رفع الصوت بذلك. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء فيكبره، يشكر له ذلك فيزيده من فضله. مناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجاه الله من الغم. وتكبيره صلى الله عليه وسلم عند إشرافه على الجبال استشعار لكبرياء الله عندما تقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس، فإن تسبيحه في بطن الحوت نجاه الله به من الظلمات، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها. وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يوسف عليه السلام وتسبيحه في بطن الحوت فنجاه الله تعالى بذلك من الظلمات. وأما دعاء المسافر إذا أسحر ففي لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن دلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. ولفظ الحاكم وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات يرفع به صوته. السفر جمع سافر كصاحب وصحب، والمسافرون جمع مسافر، والسفر والمسافرون بمعنى. إذا أسحر السحر آخر الليل قبيل الصبح. سمع سامع بحمد الله أي شهد شاهد، وهو خبر بمعنى الأمر، أي شهد شاهد على حمدنا لله على نعمه. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه أي شهد شاهد، وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمد الله عز وجل على نعمه وحسن بلائه. وحسن بلائه علينا أي حسن إنعامه وإعطائه إيانا. حسن البلاء النعمة، والبلاء الاختبار والامتحان، فالاختبار بالخير يتبين الشكر، والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. ربنا صاحبنا أي كن لنا حافظا ومعينا، صاحبنا وأفضل علينا، احفظنا وحطنا واكلأنا، وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. اللهم أنت الصاحب في السفر، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، من واسع فضلك فإن يمينك ملأى. سحاء الليل والنهار، وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه، وأفضل علينا بإدامة تلك النعمة ومزيدها والتوفيق للقيام بحقوقها عائدا بالله من النار، أي أستجير بك من النار ومن عذابها ومن الأسباب الموصلة إليها سترا بالله من النار. سترا من النار أي حائلا بينه وبينها، مانعا له من دخوله إياه. فيستفاد من هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تعلق قلبه بربه ودعائه في هذه الأوقات التي يتنزل فيها الله نزولا يليق بجلاله، متفضلا بالإجابة لمن سأله. ونعم الله على عباده لا حصر لها، فإننا نتقلب في نعمه صباحا ومساء وفي كل لحظة، والواجب علينا شكر هذه النعم بالقلب واللسان والجوارح. معية الله تعالى معيتان، معية عامة لجميع المخلوقات وهي العلم والاطلاع والقدرة والإحاطة، ومعية خاصة بالمؤمنين والمتقين والصابرين وهي الحفظ والتوفيق والتسديد والنصرة والإعانة. والله تعالى في جميع الأحوال على عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء، فطلب المصاحبة في السفر طلب للمعية الخاصة.